قالوا عبو نسيس لا أعرف غير التهييس، وثقافة عمري تتلخص في شات الياهو رين كشاب خنفس، وأقول الهاي وأتبعها بالسانكس أو مان أو بيس في شعري، وأتفتف في شعري جلا أو بالتوكة والدبابيس. أتقبل منك السبة وأقبل قولك أني سيس، فبصرخة شاب سيس سقط نظام ورئيس. ومحطة إعلام الكاكي رخصتهم كانت ملاكي، قبل الثورة اخترناه وبيعناه، بعد الثورة غنوا لولاكي. يوما قلبت التلفاز لمحطة إعلام الكاكي لأتابع أخبار الثورة بعد أن افتعلت إرباكي. بلهجة سريعة، مع مسؤول وكبير ليدين على الميدان، قطع الماء وقطع النور وقطع الفول مع إلغاء النت وشبكات المحمول. ولنقضي على المليونية أوجدنا حلا وبسرعة، وبدون نقاش وجدال قد ألغينا يوم الجمعة. كي نهدأ برهه وننام، ولأثبت للعالم أني أهتم بديني للأبد، فصلاة الجمعة يا ولدي كمؤازرة سنصليها مع إخوتنا يوم الأحد. ميرسي ميرسي يا فندم، معنا شاب شرير من ميدان التحرير. يا ناس أنام على الأرض والجسم من البرد يكاكي، والمعدة صارت خاوية كالصحراء بلا أشواك، لا تشكو من هضم حتى من إسهال أو إمساك، والإعلام يقول بأن ملهط وجبات الكنتاكي. يا مصر أنا لم يأخذني للثورة حب إلاك، يا مصر أنا لم يأخذني للثورة حب إلاك، عذرا انقطع الإرسال. جاءتنا أنباء مهمة، حذروا فزروا. صح، نجحت الثورة، نجحت ثورتنا يا عالم. نجحت ثورتنا. ماذا ستقول يا فندم؟ مبروك للشعب ولينا، فاليوم فهمنا الحرية، مبروك لشباب النضال من أجل الديمقراطية، كنا دوما معهم فيها والله الأدرى بالنية. عذرا لحظات ونواصل بعد فواصل إعلانية. لو شاكك او عندك خوف قلقان من ضربة مولوتوف، لو خايف من غزة مطوى هتجيلك منهم على سهوة، لو عايز تتحلى بصحة لا تخاف على صوتك من بحة، ولا تهرب من اي مناورة، خدلك بقى عصير الثورة. عصير الثورة، الشعب يريد طعم البرتقال. يا معشر تجار الثورة، لم يبقى مكان لغبي، احترموا ثورتنا كانت تشبه معجزة لنبي. احترموا الثورة واحترموا شهداء الوطن العربي. عمرو قطان.